يقول السائل: هل أحضر عند المشايخ الذين عندهم إشكالات؟ الأصل بارك الله فيكم أنه لا يؤخذ العلم علم الفقه في السنة، علم يعني علم السنة، علم العقيدة، لا يؤخذ عن المبتدعة أبدا، هذا هو الأصل، بل يؤخذ عن علماء السنة. وإذا اضطر أخذ عن، أو إذا اضطر فلا بأس، لكن بشرط أن يكون متمكنا، فاهما، يقظا، عارفا، يعني متمكن في السنة. نعم، بحيث لو أن المبتدع ده أدخل يتفطن له، أما عوام الناس فلا، ولا ينصحون أن يتتلمذوا على مبتدعة، لا سيما أن أغلب أهل البدع الآن دعاة. ولا أعلم أنا شخصيا في هذا العصر مبتدعا إلا وهو داعي إلى بدعته، وقد يوجد، أنا لا أنفي وجوده، لكن قلت لكم لا أعلم. هل تعلمون أحد الشيخ عرفات؟ يعني مبتدع غير داعية؟ قد يكونوا في بلدانهم ومناطقهم، لكن الذين نراهم في الفضائيات هم دعاة إلى البدع. هذا هو، نعم. المهم، نعم، فمن لم يكن داعيا للبدعة الأمر فيه خفيف، لكن المشكلة الداعي إلى المبتدع، هذا هو الذي الداعي إلى البدعة، هذا هو الذي يجب أن يحذر. نعم، وإن لم يشهرها في مساجد قومه، لكن ما دام أنه أشهرها في القنوات الفضائية وفي قنوات التواصل يشهر بدعته ويدعو إليها فيحذر. نعم، إلا عند الضرورة. نعم. شيخنا، بالنسبة للعلم الذي يؤخذ عن المبتدع عند الضرورة، هل هو على إطلاقه أم علوم الآلة غير الداعية؟ لا هو يعني غير الداعية، إذا كان مبتدعا واضطر طالب العلم أن يدرس عليه، هو داعي إلى بدعته ولا غير داعية؟ هو داعية إلى بدعته. إيه؟ وهناك صنف آخر غير داعية على التفصيل معروف. لا هو الصنف غير الداعية أمر سهل. نعم. لكن الداعية يؤخذ في علوم الآلة مثل النحو. أيها. المصطلح، ها، يعني علوم الآلة. أما العقيدة فلا. العقيدة لا تؤخذ إلا عن أهلها. نعم. أصحاب التوحيد. نعم. هذا بالنسبة لمن الداعية. أما غير الداعية فالأمر فيه سهل. خطب فيه يسير. لأن عرفنا محدثين منهم قتادة بن دعامة رحمه الله مبتدع، لكن لا يدعو إلى بدعته وغيره. من تذكر منهم الشيخ عرفات؟ سهل التستري أو غيره؟ أنا نسيت والله اسمه. هم ذكروا 4 أو 5 من هم لا يدعون. لا يدعون، غير دعاة. ذكروهم، أنا والله نسيت بعضهم. قالوا ماتوا وهم على البدعة. مع هذا الناس يأخذون عنهم. لماذا؟ لأنهم غير دعاة. طيب، بسم الله.